زوجي قاطعني عن أهلي ورؤيتهم والاتصال بهم، هذا حرام عليه، لا يجوز له. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وأنت إذا استطعت أن تصليهم بالاتصال، إرسال الهدية والسلام، افعلي ذلك وأنت معذورة، ولا تخرجي من غير إذنه، ولا تسافري من غير إذنه.